وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر، وما زلنا مع قصة نبي الله وكريمه موسى النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستكمالا لدرس قد بدأناه في اللقاء الماضي من قصة البقرة، وبها سميت أطول سورة في القرآن ألا وهي سورة البقرة. وما كان من شأن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في معالجة قضية التشدد عند بني إسرائيل، وأن الإسلام جاء ليمحي هذه العصبية، مسألة التشدد في تلقي الأوامر واجتناب النواهي من الله تبارك وتعالى. وقلنا أن بني إسرائيل لما شددوا في بيان أصل هذه الفقرة، مع أن الله تبارك وتعالى لما أمرهم حتى يعلموا من قتل قتيلهم قال لهم موسى إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة؟ والاسم في اللغة إذا خلا من ألف ولا سمي ذكرا، أي بقرة تقابلها في الشارع تذبح. فأرادوا أن يشددوا على موسى فشدد الله عليه، وهكذا شاهد أي إنسان. لذلك جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريعة التيسير، تحارب الغلو وتحارب التشدد كما جاءت تحارب التفريط المياع. إنما شريعة النبي محمد شريعة وسط، لا غلو لا تشدد ولا تفريط تساوي، إنما هي شريعة كما قال الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السبع، وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أن هذا أي التشدد ليس في دينه، كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال لما نزلت أواخر سورة البقرة قال الله جل ثناؤه فيها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق الأمر على الصحابة، تخيل لما تحدثك نفسك بأمر تحاسب عليه، فشق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله كما قال أبو هريرة جاءت التي لا نستطيع، مش نقدر ليه؟ إنه ربما أنا وأنت في وقت خلوة تحدثك نفسك بخاصة الإخوان الذين كانوا يشربون، يعني نسأل الله يعفو عن الجميع، سجاير مخدرات أو من عاقر النساء من قبل، نسأل الله يتوب على الجميع، ربما يشتد وتحدثه نفسه بامرأة غرانة بأمر قد أراد أن يفعله يحاسب. فجاء الصحابة وقد جثوا على ركبهم، قعد على ركبته، فقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا قلتم إيه؟ سمعنا وأطعنا؟ ده التيسير، إن أنت لما يأتيك الأمر لابد أن تقول سمعت وأطعت، فيجب لك اليسر. يا ربنا يعينك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أنت بس نفذ. لذلك سطر القرآن هذه المنقبة للصحابة رضي الله عنهم الذين هم لهم الجميل الأوفى في رقابنا جميعا إلى يوم القيامة، فلما قالوا غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا سؤالك ربنا وإليك المصير نزل التيسير اللي هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونبي التيسير قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت بها أنفسهم ما لم يقولوا أو يعملوا. طالما في صدرك كما قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس بالفعل والقول، طالما لم يعلم أحد إلا ربك سبحانه وتعالى. ما أجمل هذا التيسير، ان ربك سبحانه وتعالى يعفو يتجاوز. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي الخطأ والنسيان وما استقيم عليه. ده ما كانش موجود بك. ومن يسر الله علينا في مساله العبادات كامر العبادات اللي هي الصلاه، حدش يقول لي يا عم الشيخ ده اليسر ان انت ربك رب الوب اخر الصلاه مش مشكله، مش مشكله صلاه النهارده، طب تعالى يا عم ما تصليش ليه؟ ان شاء الله يوم السبت هصلي. لا، قلنا في اللقاء الماضي ان التشدد هو التشدد ان الانسان لا يطيع ربه سبحانه وتعالى، ده المتشدد، او انه يتنازل عن امر من امور ربه او ياتي بمحرم، ده المتشدد. انما الذي يؤتي بالفرائض ويقيم حدود الله تبارك وتعالى هذا الذي يطلق عليه المتسافل المتيسر اليسير، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: الصلاه اداؤها هو اليسر. ومن باب اليسر من الله تبارك وتعالى من لم يستطع ان يصلي واقفا يصلي ايه؟ قاعدا. ومن لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي ايه؟ نائما. بس لا، ده في اجمل من ذلك. من مرض نسال الله ان يعفو عنا جميعا وان يلبسنا واياكم لباس العافيه. من مرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ايه الكرم وايه اليسر ده؟ تخيل واحد كان مسافرا بس ما قدرش يقيم الليل، ما يقدرش يصلي الصلوات في جماعه، يكتب له ما كان يفعل من النوافل وهو ايه؟ صحيح مقيم. مرض في حكم العمليات، سبحان الله اخواننا، يكتب له ما كان يعمله قبل ان يدخل حكم العمليات وفي فتره النقاهه. اليس هذا من اليسر؟ لا، ده انا اقول لك من اليسر ايضا ان الله قد خفف علينا عند السفر ان تقصر من ايه؟ من الصلاه. وقال النبي: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه؟ عزائمه سبحانه وتعالى. فجعل لك الصلاه الرباعيه في السفر ثنائيه، وجاز لك ان تجمع جمع تقديم وجمع تاخير في اي وقت شئت ما لم يخرج الامر عن وقته. سبحان الله. كذلك في الزكاه، كذلك في الصيام، في وقت المرض جعل الله لك امرا للمرء في وقت الهيد والنفاس. راعى الاسلام من باب التيسير امورها النفسيه، لان المراه اخواننا لا تنجس، يعني ما حدش فكر ان مساله الهيد والنفاس للمراه تكون نجسه، لا. فان النبي قال لامنا عائشه لما اراد ان تناوله قطعه من القماش فاخذت حيطته، فقال: ما لك يا عائشه؟ يعني مش عايزه تمسكي؟ قالت: يا رسول الله اني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. يعني الامر البدني لا ينكس به المراه او لا تنكس به المراه. وقال لها: هذا مما كتب على بنات ادم او بنات حواء صلى الله عليه وسلم. اننا من باب التيسير على المراه راعى الاسلام ظروفها النفسيه فاسقط عنها الصلاه ولا تعيد، واسقط عنها الصيام وامرها ان تقديم، لان الصيام ربما لا ياتي للمراه الا ست ايام او خمس ايام. لما تخيل بقى خمس ايام او عشر ايام في خمس صلوات هتقضيهم ازاي؟ اليس هذا من التيسير من شريعتنا؟ وبالمناسبه اخواننا لا يظن احدنا كلما تكلمنا عن التيسير ان احنا نريد تميع القضيه. يعني ايه؟ يعني طبعا ان نظم يسمى عند اهل المعتقد بالارجاء. يعني ايه ارجاء؟ يقول لك عم الشيخ ربنا غفور رحيم. ربك رب ايه؟ قلوب. ربنا عز وجل قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وبيقف لما تكمل الايه وان عذابي هو العذاب اليم. وقال الله تبارك وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. دي امتى؟ تجلس بين وعد ووعيد. لذلك اخواننا سبحان الله لماذا اي مؤسسه نظاميه حكوميه كانت او حره معرض مؤسسه شركه حتى المؤسسات الخاصه بالوزارات تجد في هذه اللوائح لائحه جزاءات ولائحه عقوبات. ده من التيسير. ان انت مثلا لو لم تضع لائحه جزاءات للعمال عندك الامر الاول اصبح يعني خارج السيطره. لو عندك مثلا صنايعي بيغيب يوم واثنين في الاسبوع وانت بتحاسبه عليه هيبقى لا وين؟ والا لماذا يعاقب القضاء من ارتكب اثما ويحبس على قدر ما ارتكب؟ لذلك الله الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا كان من باب تيسيره لنا ان جعل لنا عقاب وجعل لنا ايه؟ ثواب. جعل لنا جنه وجعل لنا نار. ما يجيش واحد يقول لي بقى التيسير في الحدود ان الذي فعل فعلا نقول له طيب جزاك الله خير وربنا غفور رحيم ما عندش تعمل كده تاني. هل هذا عاقل؟ ابدا. انما امرنا بالتيسير في التبليغ الفقه الدعوي والمعامله. ان انا وانت ايه نظامنا في المعامله؟ ايه اسلوبي انا وانت فيما بعض بين بعضنا البعض في المعامله؟ في دعوتنا للاخر. ان طبعا يعلن او يعرف الان على كثير ممن يعتنون المنابر نسال الله العفو والعافيه ان دايما تسمع عم الشيخ ما بيضحكش. ده ما بيقولش السلام عليكم لحد. مش معنى كده ان هو يفضل طول النهار يضحك او طول النهار يهزر. هكذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت امنا عائشه ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما بس لا ما لم يكن حراما. طلب الامر بين امرين اخترتهم اختار الايسر ما لم يكن حراما. وما ضرب النبي بيده احدا قط الا ان ينتهك حرما من حرمات الله. كان النبي يسلم على الصغير والكبير امرنا. انما انت لما تشوف واحد زي ده ربنا عافينا وعافيكم ما تتهمش المذهب. تقولش هم دول المسلمين او هم دول الملتزمين او هم دول المشايخ. لا اتهم هذا الرجل. او انا اقول لك احسن من كده انصح بلغ من باب الحفاظ على الدعوه. ان سيدنا موسى وسيدنا هارون ايضا سطر لنا هذا الاصل. لما رجع موسى بلقاء ربه كما اشرنا فيما قبل راى الناس يعبدون يا اخوانا العش فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فقال له قولته خالده فلا تشمت بها الاعداء. ناخذ بعض على جنب كده ونتكلم لو في عين بالله ضرب عبد الله بن المبارك الامام العلم. عارفين عبد الله بن المبارك يا اخوانا كان يكفل 50 طالب علم اقلهم بالليث بن سعد. طبعا هؤلاء يعني ممن حملوا لنا هذا الدين. ليس بن سعد ده كان عالم مصر. قال الشافعي فيه الليث اعلم من مالك او افقه من مالك ولكن مالك نصره طلبه علم نشروا المذهب بتاعه طلابه. ليث بن سعد كان عبد الله بن مبارك منفق عليه. كان لا ياتي عليه زكاه ابدا. كان دخله في السنه 30,000 دينار ذهب. يعني ممكن 30 مليون ولا ياتي عليه زكاه كان ينفقهم في سبيل الله. كان بيعرف طلبه العلم. الشاهد عبد الله بن مبارك يقول من باب حسن الظن والتيسير على بعضنا وبعض يقول لو رايت اخي اخويا لان عارف عهده واصله معايا لو رايت اخي على راس جبل يقول انا ربكم الاعلى لظللت فيه خيرا قلت يقع في صوره النزعات. شوف حسن الظن تيسير. واحد يقول انا ربكم الاعلى على الجبل بس ده معروف ان هو امام معروف عنه الصلاه معروف عنه التقى يبقى اظن فيه انه يقرا قول الله تبارك وتعالى في شان فرعون في سوره النازعات فنادى فحشر فنادى فقال ايه؟ ما حسن ظنك قال انظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا عاوزينه اخويا ان يكون الامور ميسره ان الشريعه جاءت بهذا التيسير. ليه هنشدد على بعض؟ ليه بنشدد في حياتنا؟ وقلنا التشدد هو مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر كما عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا قال لهم كأنهم تقالدوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أصوم كل يوم وأما وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلن أتزوج النساء. فجاء النبي وقد اقمر وجهه وأراد أن يبين لهم أن هذا هو التشدد فقال بأبي وأمي ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم منه في حد أتقى لله من محمد صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد ذلك فقد كفر خلقه. أتقى الناس لرب الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تيسير قال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم منه ألا إني أصوم وأفطر أقوم الليل وأرضو أنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فإيه؟ قال التشدد. لما دخل المسجد يوما وجد حبلا قد عُلِّ خيط فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حبل من هذا؟ قالوا فلانة بنت فلان وذكروا من صلاتها وقيامها ورعا فأمر بقطعه لزلاته وقال لهم صلوا ما تطيقون اللي تقدر عليه من النوافل فإن الله لا يمل حتى تمل. عبد الله بن عمر لما أمره النبي أن يختم القرآن كل ثلاث كان ابن عمر بيختم القرآن كل ليل فالنبي قال له إيه؟ اختمه في ثلاث. قال يا رسول الله أستطيع العلم الصح؟ قال في ثلاث وصوم يوم وافطر يوم. قال لو صوم الثلاثة ايام القمرية فشدد عبد الله بن عمر على نفسه فقال رسول الله استطيع ان اصوم كل يوم فنهى قال كن كصيام داود صوم يوما وافطر يوما رغم ان كان الاصل عند النبي تيسير. فلما كبر سنه كبر سن عبد الله بن عمر قال يا ليتني اخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. من شدد شدد الله عليه. ليه يا اخويا؟ انظروا ايضا الى فعله صلى الله عليه وسلم لما مثلا خرج على اصحابه يوم وقال لا يحدثني احدكم بشيء عن اصحابي اني اريد ان اخرج اليكم وليس في صدري شيء. محدش يتكلم عن حد. ليه هتقعد تنتقد في النبي؟ انت عند الله احسن منهم. وضرب لنا مثلا برجلين من بني اسرائيل كان احدهم عابد زاهد والاخر مقصص يعني ليس عجزا لكن يعمل فكان دوما اخوه يدعوه الى الله ثم قال له قولته الخالده والله لن يغفر الله لك ابدا. ده بيحلف فقال الله في حديثه هذا قل قال من ذا الذي يتألى عليه من اللي بيحلف ده؟ مين اللي بيحلف ان ربنا مش هيغفر لفلان؟ انت مالك؟ هذا شانه بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال من الذي يتألى علي قد غفرت له واحبطت عملك الابعد. نسال الله السلامه والعافيه. اخواننا الامر جاء بالتيسير ان انت لا تشدد فيشدد الله عليك. لا تتنطع في المساله ولا تتشدق إنما جاء الإسلام بعكس ذلك تماما. ثم المثل الأوضح في بعض الناس قال الآن ديدنهم لمحاربة الأصل، نسأل الله أن يجعله راية لأهل السنة والجماعة، وظن هذا هذه مؤسسة لله أقولها لها من الجهد يوافر ما لا يعلمه إلا طلب العلم لبيان راية أهل السنة في العالم. لما يسمع بعض هؤلاء المتنطعين يقول لك ما بخرجش المتطرفين إلا بالأصل، ما بخرجش الذين يفكرون أنفسهم إلا بالأصل. سبحان الله، ربنا يقول في كتابه الكريم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طالما الله اراد فتنه عبد خلاص تعمله ايه؟ لا، انا اضرب لك اوضح مثال. هو في حد عنده عندك افضل دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد قال هناك رجل كان يستمع الى النبي ربنا يثبت القلوب العربية وكان بحال تحت رايته لكنه اراد الله ان يفتن قلبه اللي هو ذو خويصار ذو راسي من اشرف محمد خوارج خويصار. هذا ذو خويصار لما قسم النبي قسما غنيما فاعطى فلان بشيء من العطاء ومنع فلان، فجاء هذا الرجل وقد اخذ بمجامع ثيابه مسك نزله وقال للنبي اعدل يا محمد فانك لم تعدل. فغضب النبي وقال ويح خبت وخسرت الا بعد، فمن يعدل اي في الدنيا الا بيعدل محمد صلى الله عليه وسلم. فقام اليه عمر اراد قتله ان كفر، فقال النبي لا يا عمر يخرج من ضدي هذا من صلبه ومن فكره قوض. الكلام كان لمين؟ اصحابه اورع الناس واتقى الناس بعد الانبياء. النبي يقول لهم يخرج من ضد هذا اي من ضلع هذا الخارجي على شاكلته داعش، على شاكلته التكفيريين، على شاكلته الحشد الشيعي، كل هؤلاء ممن يبيحون دماء الانبياء. عندهم كل الناس كفار، عندهم كل الحكام كفار، كل الناس عند كافر، إنه في شهوات كافر. فقال النبي للصحابة يخرج من ضد هذا من يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما تمرق أو يمرق السهم الرمي، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقين بيختار القرآن مش فاهم. قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافر، أي مشرك عنده كافر يقتل. لا لا، إنما التيسير ما كان في سنة النبي البشير النذير، يسروا ولا تعسروا. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن التيسير الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى حتى وإن اختلفنا مع من يسوس بلادنا أن نحافظ عليه، ده التيسير. أن نراعي مصلحة أولادنا، أن نراعي مصلحة العامة كما فعل علماؤنا وأشياخنا مما يثبت الأيام صحة منهجهم. والأيام حملة تجد كل غريب، فأرادوا منا وعلمونا أن نحافظ على بلادنا وأن هذا من ديننا وأن هذا هو التيسير، وإن خالف مصالحنا الشخصية فإننا لابد أن نعمل اليوم أمام الملك سبحانه وتعالى نلتقي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها واحة للأمن والأمان وأن يرزقنا وإياكم التيسير وأن يجنبنا التشدق والتشديد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء جديد مع قصص الأنبياء دروس وعظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.